فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد. إذا كان بجار المرأة مفسدة وافتتان للرجال بها فيجب عليها أن تخفض صوتها حيث لا تسمع إلا النساء ولا تسمع الرجال الأجانب. وإذا لم يكن بصوتها فتنة كالعجوز الطاعنة في السن فلا مانع أن تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها، والإسناد لها من أصح الأسانيد، ولا سيما أنه لم ينكر عليها أحد، ولا سيما أيضا أن العلة من النهي عن رفع الصوت هي مخافة الفتنة. فنكت العلة الفتنة فيقال إذا وجدت الفتنة يمنع مطلقا، وإذا انتفت الفتنة أذن مطلقا.